أنا قلت لكم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الأجر، ولكن لا تغني عن بقية القرآن. من قال تغني؟ أنا ما قلت أنها تغني عن بقية القرآن ولا تغني عن التلاوة. السور كثيرة، فضائل القرآن الصحيحة كثيرة، مثل فضيلة آية الكرسي أنه ما زال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وفضيلة آية آخر سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه، وفضيلة سورة الفاتحة أنها أم القرآن وأنها فاتحة الكتاب، وغيرها من السور وفضائلها كثيرة. لكن لا تعدل السور في الفضائل بقية القرآن، والله أعلم.